بس ما راح ارجع اليوم، بدي اصور لبرايت لسه ما لحقت اصورها. لا افضل بس اصورها بس نشوف علامات. لا لا طيب كيف بدك تلعب فيها؟ لا بديش احكي، مش بزياده. كل واحد عارف حاله شو عمل صح؟ داعي نصرف وقت طويل عليها. في كويز عم بتوزع هيو الآن عم بمشي عليكم، وكمان الأسبوع الجاي إن شاء الله في كويز يوم الأحد. نعم يا مادة الشابتر الرابع لحد ما وصلنا بالفيرست، مش يعني الفيرست عند المانشستر، مانشستر ورا إن شاء الله. جهزوا حالكم لكويز فرصة. خلصتوا فيرست صح؟ لسه؟ أنا لسه لحملت. شو؟ لحملت. يعني المفروض الفيرست خلص ولا نبدأ ميد إكزام قبل الأسبوع السابع. طيب معلش بكفي حكي. تفضل. ما أعرف مين هذا التلفون عم بيرن. مشكلة وديش تلفون يرن عندي هون. مرة الجاي حطه على الايربلاين مود. ماشي. لا خلص، يا اما برد عليه وبزعله. ما بعرف جدول الفاينل ما طلعت عليه والله، بس للاقسام الاخرى لقسمنا شفته بس نفس الوقت. لا بناتهم ربع ساعة، يعني أنت بتطلع من لينيا بتجيني أعمال كبيرة. ليش بكفي حكي؟ شو عمل كل يوم؟ تفضل. ساعتين لينيا، واللينيا مادة كبيرة أصلاً، وأنت تكون كمان مادة كبيرة. طيب. تطلع من ساعتين ترجع ساعتين بعدين، حكي بيها أي سيجنال نفس اليوم. أوكي إذا. أنا اللي بقدر أقترحه عليكم. خلاص. بقدر اقترحه عليكم، انتو من قسمين صح؟ او اللي انا احكي ثلاث اقسام لانه في ممثل هندسة الكهرباء كمان. تكتبوا اسماءكم اللي منزلين داتاكم ولينير. لا طلاب الشبكات ما تاخذوا لينير صح؟ اللي على الخطة الجديدة. اللي على الخطة الجديدة اللي عندهم هي المشكلة، بتروحوا لممثلين الاقسام تكتبوا اسماءكم وتوقعوا عليها وبتطلبوا تغيير موعد الامتحان وإذا الكل موافق عليها يرفعوها ممثلين الأقسام للرئاسة بيشوفوا الكل موعد الجديد. as simple as that. بس كأقسام إحنا ما إلنا دور، إحنا بيجينا جدول هاي الامتحان باليوم الفلاني القاعة الفلانية ويرنت. يعني حتى لو دكتور مادة بده يغير امتحانه لأنه مثلاً لازم يسافر أو لازم ما يكون موجود ما بيرضوش يغيروه. سو الموضوع مش بيد دكاترة، الموضوع بيد رئاسة. طيب سو بدنا نحاول نخلص الشابتر اليوم. المرة الماضية بلشنا بالسامبلينج. اسمع عمش أطلب من حدا يطلع من القاعة، ما بطلب حدا، بس إذا الشخص بضله يزعج في القاعة راح أطلب منه بكل لطف إنه يطلع يعبد إزعاجه برا. اوكي حق الطالب يكون في القاعه طالما ملتزم، اما كل شوي بيطلع صوت هذا مرفوض، خاصه الجهه هاي ما برضى هذا الكلام. هذا اللي بتضل تحكي سبيسيفيكلي للاناث، عم بحكي اللي بتضل تحكي رجاء تحمل حالها وتطلع، لانه عيب اطلع اطرد طالب من القاعه، بس كمان عيب اضلني ساكت على هالحكي في المحاضره. خلص بكفي ثالث مره بحكي. شو بالعين راديو على الصبح؟ اوكي وانتو هون عادي تحكوا حكي للكل يعني، مش انه اوكي. لو في عنا تكلمنا عن السامبلينج المرة الماضية وحكينا انه بدنا ناخد دبل الهايست فريكونسي، مش هذا كان مقترح نايكوس؟ حكى بتاخدوا اعلى فريكونسي موجودة وبتصيروا تاخذوا دبل السامبل تبعك عشان نضمن انه لما نيجي بدنا نرجع نركب السيجنال الاصليه يطلع معانا الشيب المضبوط. نعم ما تخلي يعني راح تتاثر شوي، راح نحكي عن الايرور كمان شوي الا ما تتغير شوي، لانه احنا ما عم ناخذ انفينيت سامبلز. بما انه ما عم ناخذ انفينيت سامبلز لو عم نخسر معلومات من السيجنال. Anyway، هذا المثال بيحكي لنا الفويس الانالوج فويس تبع البشر على التلفونات يعطونا باندوث حوالي 4000، وهي اللي مره حكيت لكم اياها انه بالكتاب مره بتشوفوا بيحكوا 3000 ومره بيحكوا 4000، راح نشوف ليش هذا الفارق. بس الان بالمثال هذا بيحكي لنا 4000، سو هذا الماكسيمم فريكوانسي لانها لو باس، سو بتبدا من صفر ل 4000، الماكسيمم فريكونسي راح تكون 4000. لو بدنا كم سامبل بالثانيه بدنا دبل الماكسيمم فريكونسي اللي هي 8000 سامبل بالثانيه. طيب في عندنا هذا المثال بحكي لنا وي هاف ا لو باس سيجنال وذ ا باند ويث اوف 200 كيلو هرتز، واتس ذا مينيمم سامبلينج ريت؟ ناو المينيمم اللي هو انه نعمل السامبلينج، متذكرين المره الماضيه حكينا في اوفر سامبلينج وفي اندر سامبلينج، المينيمم اللي هو السامبلينج بس ممكن نعمل اكثر، صح؟ شفنا انه ممكن نعمل اوفر سامبلينج بس شو بتفيدنا شيء؟ الفاضي. سو شو المينيمم سامبلينج ريت في الحاله؟ 400 ايش؟ كيلو ايش؟ سامبل بير سكند. اوكي اليونت راح تكون سامبل بير سكند، سو بدنا نعمل 400 كيلو سامبل بير سكند. لو لاحظت في عندكم مشكله في اليونتس، بدايه الفصل حكينا ما بينفع نكتب رقم بدون يونت، او اكتب رقم بس اليونت تبعته خطا، لانه السيجنفكنس للرقم مش بس بالرقم نفسه، بالرقم مع اليونت تبعته. زي لما احكي لواحد كم عمرك مفروض بجاوب بحكي 21 سنة، صح؟ ما بحكي مثلا 21 سنتيمتر، بحكي والله اليونت غلط بس انا عارف شو عم بحكي. نو I have to give a correct answer. طيب let's look at this example. We have a complex bandpass signal. The bandwidth 200. What's the minimum sampling rate? درش نعرف ليش؟ ما نعرف الماكسيمم، صح؟ احنا اللي معانا هون باندويث وعم بيحكي لنا انها لو انها لو باس زي المثال السابق عرفنا انها من ال 200 للصفر، سو الماكسيمم 200، بس هون عم بيحكي لي 200 كيلو هرتز بس مش محدد لي وين المينيمم وين الماكسيمم. لو حدد لي سنتر فريكونسي او حدد لي على الاقل وحده من القيم ساعتها ممكن احسبها، بس هون there's no way to determine that لانه ما بعرف الماكسيمم فريكونسي. هذا المثال المره الماضيه شفناه هون، سو المثال اللي عم نشتغل عليه الان عم بيحكي لنا هذا 200 بس وين الاف ماكس وين الاف مينيمم ما بنعرفه، سو 200 ممكن يكونوا في اي مكان. المثال الاولاني لما حكى 200 لو باس عرفنا انها بلشت من صفر، فعرفنا المينيمم قدرنا نعرف الماكسيمم، هون لا عرفنا من ولا ماكس، So I cannot determine the sampling rate of هذه الحالة. اوكي سو نيجي الان على مفهوم الكوانتايزيشن. ناو الفكره بالكوانتايزيشن راح تكون كالتالي. اللي بده يصير احنا عندنا مثلا سيجنال زي هيك, عندنا سيجنال زي هيك, سو بنصير نحدد ليفلز. المرة الماضية حكينا بين هون وهون the levels عندي infinity of levels صح؟ بس الآن لو اجيت حكيت لكم أي قيمة هيك, لو اجيت حكيت لكم أي قيمة بين هون وهون اعتبروها من نفس الليفل, وأي قيمة بين هون وهون اعتبروها من ليفل آخر. معناته الآن بدل ما يكون عندي infinity من الليفلز صار عندي finite number of levels. وإحنا شفنا سابقا إذا بحدد عدد الليفلز فعليا ممكن أحدد عدد البيتس اللي بتمثل كل ليفل. مظبوط. كيف بعمل هذا الكلام؟ log L. يعني لو حكيت لكم عندي 16 ليفل كم بت بحتاج لكل ليفل؟ أربعة. اللي هي log slash to the base 2. وهذا اللي راح نعمله بالquantization. basically راح نأخذ كل value للسيجنال ونشوف هي ضمن أي range, ونحكي إنه هاي ضمن هذا الليفل. القيمة اللي بعدها هاي ضمن هذا الرينج, معناته هاي الليفل تبعها هيك. and so on. لما نحدد عدد الليفلز وتصير نعرف مثلاً هاي الليفل خمسة على سبيل المثال, هاي بليفل أربعة, بدنا نصير نستخدم أربعة بيتس, بنصير نحكي هاي تمثيلها هيك وهي تمثيلها هيك, أربعة خمسة بالباينري. سو لاحظوا الآن أي قيمة هون, أي قيمة regardless شو هي القيمة طالما هي بهذا الرينج كم تمثيلها راح تكون؟ أربعة. كأنه بنحكي هاي موجودة في الليفل الرابع. أي قيمة موجودة هون, أي قيمة هذه موجودة في الليفل الخامس, سوف يكون تمثيلها 0101. لما نعمل هذول البيتس نحولها لبيتس بصير سهل نعمل line coding اللي تعلمناه بالبداية الشابتر, لأنه الآن صارت الانالوج داتا صارت على شكل digital data, صار سهل انه الان نعمل لها encoding على line coding, او وممكن نعمل block coding وبعدين line coding تبع المحاضرة الماضية. سو الان اللي راح احكي لنا اياه, وفي عندنا رسمة راح نمشي على هذه الرسمة احاول اوضح لكم اياها. فاول شغلة بحكي لنا افترضوا انه السيجنال او الحالة اللي نشتغل عليها, السيجنال اللي عندنا هي analog signal لها peak اللي هو V max وإلها valley اللي هو V minimum. شو الآن عشان نجزئها على levels نصير نحكي كل level كم لازم يكون, basically هو كم المسافة بين V max والV min تقسيم كم عدد levels. شو بهذا المثال اللي عندنا عم بيفترض إنه V max هون 20 فولت, عم بيفترض انه الـ V minimum 20 فولت, واجا حكى بدي اعمل هدول الفارق بيناتهم اجزئه لثمانية ليفلز. كم الدلتا راح تكون؟ راح تكون هاي المسافة كلها اللي هي V max minus V minimum تقسيم كم ليفل موجود عندي. فبيطلع عندنا كل ليفل الدلتا تبعته راح تكون 5 فولت. Now once we do that نبدأ الآن نحدد قيمة السيجنال ضمن الليفلز. سو بنصير عندي ليفل 0, عندي ليفل 1, عندي ليفل 2 لحد ليفل L minus 1. بصير نشوف وين القيمة موجودة ضمن أي ليفل, وبصير أحكي شو الباينري ريبريزنتيشن تبعتها. خلينا نشوف هذا المثال. الكلام اللي هون مبدئياً تجاهلوا بقى. خلونا بس نتفرج على هذه الرسمة. هلا هو حكى الدلتا 5، فجينا حكينا كل ليفل نسميه او نرقمه this is level 0. شو فعليا اي قيمة بين ناقص 40 فولت وناقص 35 فولت بتكون ضمن ليفل 0. الان اي قيمة ايش هو؟ اسف، سالب 20 لسالب 15، ابشر يعني تيك باك، سالب 20 لسالب 15 راح تكون ليفل 0. اي قيمة بين سالب 15 وسالب 10 راح تكون ليفل 1. لحد اخر شيء اي قيمة بين ليفل 15 وليفل 20، اسف، فولتج 15 وفولتج 20 ايش راح تكون؟ ليفل 7. طيب الان بيجي بيحكي على كل ليفل حددوا الميد بوينت تبعي. سو انا عندي ليفل، خلينا نحكي هيك، هذا الليفل بين 5 و10، بيجي بيحكي لنا الميد بوينت تبعته راح تكون 7.5. سو لاحظوا هذا الخط او الخطوط اللي هون جايات على نص الليفلز، سالب 17.5، سالب 12.5، سالب 7.5، سالب 2.5، اتسفر اتسفر. لحد الآن لسه ما بلشنا نحول السيجنال من أنالوج لديجيتال، كل اللي عملناه حددنا الليفلز تبعونا. لهون في أي أسئلة؟ بسيطة صح؟ طيب سو جينا الآن عندنا أنالوج سيجنال شكلها كان الأصلي ماخذ هذا الشيء بس إجا عمل سامبلينج. شو لما أخذ السامبلز، لاحظوا هذا شو نوع السامبلينج اللي عم نشتغل عليه؟ كان مرة الماضية هذا الايديال سامبلينج، كان في فلات توب وناتشورال سامبلينج، هذا الايديال. شو الاوريجينال سيجنال لما نعمل لها سامبلينج المسافة بين هون وهون شو كان اسمها؟ تي اس، اللي هي كانت السامبلينج period أو sampling interval. طيب سو الآن بنطلع في عنا أول قيمة سالب 6.1، سالب 6.1 معناته هذه القيمة موجودة بأي ليفل؟ ليفل 2. سو بيجي لهون بيحولها لصفر 1.0. سو بما إنه القيمة بين سالب 5 وسالب 10، حكينا هي قيمة بين سالب 5 وسالب 10 شو راح تكون؟ راح تكون ليفل 2. سو بحولها ل 010. ناو ليش 010؟ ليش اخذ 3 بكس؟ لانه عدد 8، عدد الليفل 8. سو بكفينا نعمل 3 بكس. ناو السامبل اللي بعد القيمة تبعتها 7.5، 7.5 موجودة ضمن ليفل 5. وبيجي بيحكي هذه قيمة 1.01. لاحظوا الآن 16.2 ليفل 7، لأنه ليفل 7 بين 15 و20 صح؟ فشو حكى؟ هذي تكون 1.1.1. القيمة اللي بعدها شو كمان؟ ليفل 7. سو الانكودينج للثنتين راح يكون نفس الشيء. دائما بنعد من صفر ل L minus one. تمام؟ 7. لا هناك. إيش رقم؟ هذه القيمة 16.2 هاي موجودة بلفل 7. معناها بلفل 7 معناها الإنكودينج تبعها راح يكون 1.1.1. تأخذ اللي بعدها 19.7 كمان موجودة بلفل 7، وإذا هكذا الإنكودينج لها 1.1.1. لو تمشوا فيهم للأخير راح تشوفوا إنه السامبلز اللي عندنا هذول هم، وهذا هو الريبرزنتيشن تبعه. هذا هو كوانتايزيشن. بيسكلي بصير اخذ كل سامبل وعلى اساس باي ليفل موجوده نحولها لباينري. بس في عندنا مشكلة. المشكلة اللي هي إنه في عندنا error. Now بدي أفرجيكم على القيمة الثالثة والرابعة. 16.2 و19.7. هلا تخيلوا أنتوا الريسيفر وجيت وديت لكم 111 111. شو بتقدروا تعملوا؟ از ريسيفر في معلومة بتحكي لكم انها كانت 16.2 او انها كانت 19.7؟ نو. شو فعليا لما يرجع بده يركب السيجنال يحول الديجيتال داتا يحولها باك تو انالوج، اللي راح يفترضه راح يفترض انه هذول القيمتين متساويات اللي هم من نص تبع يعني كانه التنتين كم قيمتهم؟ 17. اوكي سو بدل ما تيجي هيك لو افترضنا السيجنال كانت بهذا الشكل راح تيجي هيك على الليفل 17 ونص. تقريبا راح يضل شكل السيجنال مشابه، وراح تشوفوها بالنهاية. خليني أفرجيكم إياها هون. شايفين هذه القيم اللي أخذها؟ هاي الناقص 6 و1 بالعشرة and so on. صار يركب القيم اللي عنده بالأخير لما يدخلها على لوكاس فلتر بيطلع معنا إشي بيشبه السيجنال الأصلية، بس مش راح يكون 100% شكل السيجنال الأصلي. لو معناته في عنا إرور. طيب لو حكيت لكم تعالوا نفكر سوا كيف بدنا نقلل الإرور. من وين إجا الإرور بالبداية؟ نأخذ 2 samples بنفس الليل. تمام. السامبلينج أكثر ما راح يفيدنا. لا نخلي هذا الأكثر. سيكون أدق. ممكن نخلي عدد الليفلز أكثر صح؟ لا exactly. بدنا إيش نعمل بدلتا؟ نقللها. نصغر دلتا. Now إذا صغرت دلتا let's say somehow هذه بدل ما هي بين 15 و20 كانت ليفل واحد، تخيلوا بس لو عملتها بدل 8 ليفلز عملتها 16 ليفل، شو بصير عندي هون؟ صار عندي من 15 ل 17 ونص، وعندي من 17 ونص ل 20. شو صار بهذول التو سامبلز؟ صار كل واحدة بليفل. Now the ideal case يكون عندنا infinity of levels، مظبوط؟ بس حكينا we cannot do that. So على الأقل بدنا نحاول نزيد عدد الليفلز عشان نقدر نميز بين كل سامبل والثاني. طيب لما أزيد عدد الليفلز يا أبنائي الطلبة ويا بنات الطلبة اللي زعلانين مني ليش حكيت ولا تحكوا، شو بيصير؟ شو بده يزيد عنا؟ بالله كيف بدها تصير كومبلكس أكثر؟ عدد الليفل إيش صار؟ عدد البيتس زاد صح؟ لو هي صارت 16 ليفل كم بت بدي أحط لكل واحد؟ بده يصير بدال ما هو هون في 3 بيتس بده يصير في عنا 4 بيتس. شو فعليا اضطريت أزيد الكومبلكسيتي عشان عدد الليفلز، اضطريت أزيد الباندويث اللي بحتاجه، بس بالمقابل على شو حصلت؟ صار الآن عندي إمكانية أعمل السيجنال مور أكيوريت. فالآن بيحكي لنا بحسابات الإيرور، بحكي لنا إذا في low levels، إذا عندنا عدد الليفلز قليلة كأنه دلتا كبيرة الإيرور راح يزيد. تمام؟ فهو بحكي لنا الإيرور لازم يكون بين الرينج تبع ماينس دلتا على 2 ل دلتا على 2. من وين إجت هذه؟ هي كم؟ هون لهون دلتا صح؟ احنا حكينا السامبل وين نفترضها؟ في النص مظبوط؟ فإذا كانت في النص زي هذه، هذه السامبل 7.5 قيمتها، وكم قيمة الليفل؟ 7.5 كمان صح؟ أيها الفولت السبعة عند النص اللي هي بين 5 إلى 10 سو كم الإيرور فيها؟ زيرو صح؟ لأنه القيمة أصلاً 7.5 ولما أجيت عملت لها quantization راح تطلع كمان على إنها 7.5 طيب لو كانت 9.9 هذه هو 9.9 شو اللي راح يصير؟ راح يصير عندنا error 2.4 اللي هو راح يكون 2.4 صح؟ طيب لو كانت 9.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 على الثاني. معناته إذا بدي أقلل الأرض شو لازم أعمل؟ أو أقلل دلتا. إذا قللنا دلتا بشكل كويس يعني زدنا عدد الليفلز، الأرض اللي راح تصير معانا راح تصير أقل. أي 2.4؟ أنا حكيت 9.9 لسبعة ونص. لأنه كل ليفل محدد عند النص، صح؟ so الأرض راح يكون، يعني أنا بحكي لكم بشكل أبسط بلاش أرقام. إذا إجت القيمة هون عند السبعة ونص الأرض زيرو. طيب إذا طلعت أعلى من سبعة ونص وش في أرض راح يكون؟ طيب شو أكثر أرض ممكن يطلع معنا ضمن نفس الليفل؟ لحد 2.5، صح؟ لأنه لحد العشرة. لو بعد العشرة صرنا بليفل ثاني. نفس الكلام هون، شو أكثر إيرور من السبعة ونص ممكن يصير معنا ضمن نفس الليفل لعند الخمسة؟ سالب 2.5. شو هذه الفكرة في الكوانتايزيشن. لو نتيجة هذا الكلام عشان نحل الإيرورز اضطرينا نزيد عدد الليفلز. إذا بدكم تعملوها تجربوا شغلة في البيت، تخيلوا لو كانت عدد الليفلز 4، شو كل أزرق وأصفر هذول اعتبروهم ليفل، شو اللي راح يصير؟ عدد البيتس 2، شو وفرنا بالباندويت وفرنا بالكومبلكسيتي، بس لاحظوا كمية السامبلز اللي موجودات ضمن نفس الليفل. جربوها في البيت على الورق يعني، بس بعطيكم هنت، هذه وهذه وهذه كلهم ضمن نفس الليفل، صح؟ فالإنكودينج لهم راح يكون 1-1، صح؟ بس الآن لما يرجع يبني السيجنال شو بيعطيهم قيم؟ الثلاثة كلهم 15، كلهم راح يكونوا 15. فعلياً السيجنال اللي راح تطلع معنا بالأخير راح تطلع فيها أربعة ليفلز، وصعب جداً نرجع منها نرجع السيجنال الأصلية لأنه الأرورز كثيرة، ضيعنا كثير داتا. سو بنحكي حاولوا قدر المستطاع تخلوا عدد الليفلز أكبر ما يمكن، أوكي، عشان نقلل نسبة الخطأ. لو في عندنا معادلة actually بيحكي لنا الـ SNR-DBD هي Signal to Noise Ratio، حكينا عنها زمان بشابتر 3. هي شو كلنا بدنا إياها تكون، كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة، صح؟ كنا بدنا signal to noise تكون أعلى ما يمكن، عشان ما بدي يكون في contribution عالي للنويز، بدي كل إشي موجود من السيجنال. شو بحكينا أن هذه المعادلة هي المعادلة الوحيدة اللي بتحتاجوا تحفظوها، okay. Otherwise بدكم تعرفوا كيف اشتقها and it's beyond the course. بس بحكينا هذه المعادلة it's a linear equation. بحكينا في عندكم 6.02 مضروب في NB plus 1.76 dB. الـ NB إيش هي؟ عدد البيتس اللي يمثلوا الليفل. كيف بزيد NB؟ بزيد عدد الليفلز. so منطقيا هاي المعادلة عم تحكيلي كل ما زدت الليفلز كل ما قل الأرور بالمحصلة معناته عم بزيد نوعية السيجنال اللي عم توصلني، معناته عم بزيد الأسهم. من هون اجت هذه المعادلة. So at least انتو فاهمين شو المعادلة، بس بضل بدكم تحفظوا البارامترز تبعتها. آسف أي فيها حفظ. Okay. اللي انترستد يشوف الاشتقاق ممكن يدور عليها اونلاين، موجود الديريفيشن تبعها. في اي اسئله؟ يعني هاي بالكويز يوم الاحد ان شاء الله بتحلوها صح؟ نعم. لا لا حكيت شابتر 4. من مانشستر وطالع. حلوة هي طالع، ما حكيتش طالع بس من مانشستر. هاي داخلة. لا مش قبل يا حبيبي، مش هذيك عدت فيرست. خلص خلصنا الفيرست. طيب شو هاي السؤال بحكي لنا what's the SMRDB للمثال اللي عملناه. احنا كان عندنا 3 بيتس، سو فعليا 6.02 ضرب 3 plus 1.76 تطلع 19.82. مثال بسيط يعني. وحده وحده الينت تبع الاسنار بالدي بي ايش بتكون؟ طب لما تكون اسنار لحالها شو الوحده؟ شطورين. بس في processing time طويل، صفنتوا شوي، ما في وحدة صح؟ عم بقسم power على power، شو ما إلها ما إلها ما إلها يونت. طيب هذا المثال بيحكي لنا إنه في telephone line، so let's say عليه subscriber بده يستخدمه عشان يعمل communication على اللاين تبعه، data communication. بيحكي لنا it has to be 40، sampling لازم يكون 40. عشان آسف الـ SNRDB لازم يكون 40. So شو عدد البيتس اللي موجودة بالسامبل الوحدة هاي الحالة راح تكون؟ معوض بالعكس. So basically بيقول هاي 40، كم هذا الرقم المجهول؟ So بتطلع معانا 6.35. لو هذا الرقم مش مظبوط، So إيش نأخذ؟ أكبر منه، لأنه إذا أخذت أقل منه راح أوصل للـ 40، راح ينزل عن 40، راح يصير أقل من 40. شو بنعملها 7 أو 8؟ This is what they normally do في ال. لازم maximum number. إيش هو؟ لا لا maximum number بعمله infinity. صح؟ هو بيحكي شو أصغر عدد بالسامبلز يمكن أعمله. هلا راح أحكي لكم شغلة. By the way هاي يمكن بعضكم جربتوها. في مثلا الاوديو بروسيسنج ابلكيشنز اللي على الكمبيوترز او اي ثينك ناو دايز على سمارت فونز موجوده، فبيجي بيحكي لكم بيعتمد شو الكواليتي اللي بدكم اياها للصوت صح. سو بيحكي لي مثلا بتشوفوا خيار بيحكي لكم 8 بيتس بير سامبل. ضمنيا ايش عم بيحكي لي؟ عم بيعمل 64 ليفل صح. أسف 256. لو let's say الفايل طلع كبير، باجي بحكي له بلاش تعمل لي يا 8 bits per level، اعمل لي يا 6 bits per level أو 5 bits per level. بيطلع الفايل صغير بس لما أرجع أسمع الأوديو شو بيكون؟ صار يكون نوعيته رديئة شوي صح؟ so إذا بدي high quality audio إيش بعمل؟ بزيد السامبل. لو ممكن تشوفوا applications بحكي لكم خدوا 10 bits per sample. so فعليا بجزئها هذه ل 1024 وبتصير تشوفوا دلتا انها راح تصغر كبير، بس الفايل اللي بيطلع معاكم كبير راح يكون فايل كبير. اوكي okay. ممكن تشوفوها هي السيتنجز موجوده. تمام لو نصير نعمل بالسامبل ايش هو؟ يوتيوب دائما بيكون عشان جنب انت تختار كم بدك لما تعمل داونلود لفيديو. انت بتختار الكواليتي، يكون في خيارات 720 هاي لها علاقه شوي بعيده عن اللي حكينا. هاي العلاقه كمية الداتا اللي موجودة في الفريم الواحد. هاي it's more of بس المبدأ إنه إحنا متفقين عليه كلنا، كل ما بدي كواليتي زيادة كل ما بدي بتس زيادة، صح؟ واللي بيأكد هذا الكلام اللي هذا المعادلة كواليتي زيادة معناته SNR DB عالية، so معناته بتس زيادة. طيب نيجي الآن على حسابات الباندل. بهذا المثال بحكي لنا في عندنا low pass signal، so the minimum frequency صفر، the maximum frequency اللي هو الباندويت هي نفسها اللي راح نستخدمها لحسابات السامبلينج ريت. so بحكي لنا إذا بدنا نحسب البيت ريت اللي هو السامبلينج ريت، so كم سامبل بالثانية مضروب في كم بيت في السامبل الوحدة، مظبوط؟ لو عندي 1000 سامبل كل سامبل فيها 8 بيتس، معناته كم بيت عندي؟ 8000 بيت. سو هذا البيت ريت تبعنا. طيب شو السامبلينج ريت راح يكون عندنا؟ اللي هو 2 تايمز الباندويث. ليش الباندويث؟ شو نوع السيجنال؟ لو باس، معناته الباندويث هو نفسه ماكسيمم فريكوينسي. سو 2 بي هذه شو هي؟ هذه عدد السامبلز الثانية الواحدة. طيب البيتس بير سامبل ايش هو؟ عدد الليفلز ناخذ له اللوج تبعه. فشو طلع معانا؟ معادلة نايكوست. طيب للمرة الثالثة بتطلع معانا بيثبت لنا معادلة نايكوست بيست على السامبل. لو بيجي على حسابات المينيمم باندويث هي اللي اشتغلنا عليها سابقا، كنا نحسب المينيمم باندويث، كنا نحكي C في N في 1 على R، right؟ هذا اللي كنا نشتغله. طيب الآن الـ N شفناها من شوي، sampling rate في عدد البيتس بكل سامبل، لو هيدا حطلنا ياها هون في 1 على R. الآن R شو كانت زمان تحكي لنا؟ عدد البيتس اللي موجودة في السيجنال إلمنت، صح؟ سو هذا فعلياً لو عم نفترض إنه عندنا R واحد which is reasonable، سو كل عم نعمل encoding على سيجنال إلمنت بنحط عليه بيت واحدة، عم نفترض الـ average case تبعت C اللي هي نص، سو لما نعوضها في هذه المعادلة we end up having إنه minimum bandwidth اللي بنحتاجه هو عدد البيتس في الباندويث تبع الانالوج. شو باختصار شديد كأنه بنحكي إذا عندي سيجنال الباندويث تبعها عالي شو بتضمن هذا الكلام؟ شو بتضمن بالنسبة للسامبلز؟ إذا الباندويت عالي للسيجنال السامبلز راح تصير أكثر، صح يا أحبائي الطلبة؟ شو اللي راح يصير هون لما يصير سامبلز أكثر؟ تي أس راح تصير أقل. سو هلا إحنا هون كل هذه المدة كاملة كم بتودينا هذا المثال؟ ودينا 3، بعد هاي المدة ودينا كمان 3. بس الآن بحكي لكم لو بدل ما عندي بهاي المدة بس هذه السامبل صار عندي لنسي 10 سامبلز، شو صار بعدد البيتس اللي بدي أوديهم؟ يزيد، بده يزيد، صح؟ فهو عم بحكي لنا إنه في علاقة مباشرة بين الباندويت تبع السيجنال الأصلية الأنالوج سيجنال والباندويت اللي بحتاجه للديجيتال ديتا. وباختصار هيها بحكي لنا كل ما زاد الباندويت للأنالوج سيجنال بمعنى كل ما زاد السامبلز معناته بدي باندويت أكثر. طيب بس هي نفس السيجنال بس إجا المرعان أفندي حكى لا أنا بدي أزيد الليفلز بدي أقلل الأرور، شو بده يزيد الآن؟ بده يزيد الـ NB، صح؟ فالآن ضل الباندويت نفسه بس اللي عملناه هون بدل ما زدت عدد السامبلز زدت عدد الليفلز، شو صار هون؟ تزيد عدد البت معناته بدي باندويت زيادة. So هذا الكلام بيحكي لي if you increase the bandwidth or if you increase the number of levels or اللي هي عدد البتس اللي بتمثل level الواحد effectively راح أزيد المينيمم باندويت اللي راح أحتاجه للديجيتال داتا تبعت. يعني البيت ريت راح يزيد. في باندويت المينيمم باندويت. وبالمثال تبعنا اللي هو 3 بالمثال اللي اشتغلناه بدنا 3 أضعاف الباندويت. yes. لأنه كانت NB المثال تبعنا كان 8 ليفلز وكانت 3 بيتس. تمام؟ Okay, so عندنا human voice, we want to digitize it, assuming إنه عندنا 8 bits per sample. So فعليا عندنا samples اللي راح تكون 8000 sample per second. هذا اللي بيعملوه فعليا الآن لما تستخدموا واحد من ال voice over IP applications عشان نحافظ على الكواليتي مقبولة نوعا ما. لم يعملوا 8 bits per sample أو 7 bits per sample بس فعليا لازم يأخذوا minimum 8000 sample per second. So عدد البيتس اللي بنحتاجها assuming انه 8 bits so we need 64 kilobit per second. وهذا اللي موجود على التلفون لاينز بشابتر 6 لما بنحكي على المالتيبلكسينج راح نصير نشوف انه هذا الرقم ستاندرد 64 kilobit per second. So that's because the human voice normally gets into that range, ال 4000. Okay. طيب. مثال, we have a low pass analog signal. Low pass, so the bandwidth تبعها كم؟ نفس الماكس هو 4 كيلوهرتز. وبيحكي we need for that case we need a bandwidth of 4 كيلوهرتز. لو بدنا نوديها بشكل analog signal. So الآن بدنا نوديها كديجيتال signal assuming إنه السامبل فيها 8. الآن شو صار؟ صار بدنا نطبق هذه المعادلة صح؟ لأنه لما كانت analog signal أنا بس وديتها على شكل 4 كيلوهرتز. بس إذا بدي أوديها digital شو بدي أعمل؟ بدي أخذ عدد البيتس اللي موجودة مضروبة بالباندويت. So بهاي الحالة راح تصير 8 ضرب 4 اللي هي راح تكون 32 كيلوهرتز. So بدي 8 أضعاف الباندويت عشان أوديها ديجيتال بس راح يطلع معانا كواليتي كويسة. طيب آخر شغلة عند الرسيفر بيسكلي بصير ياخذ كل مجموعة بيتس بيوصلوه اللي هم بيمثلوا ليفل وبصير مثلا هون اخذ اول سامبل كانت سالب 6.1 بالعشرة صح؟ هون ايش بحط الليفل تبعها؟ سالب 7.5 ماشي؟ وبيضل هي المدة كم؟ المدة تي اس لا تي اس بيحكي القيمة اللي بعدها ناسي كم كانت 7.5 صح؟ فبيحط القيمة 7.5 بيضل وقت من الزمن. هلا هذول الثنتين اللي اصلا كانوا 16 و2 و19 و7 بس ما عندنا معلومات كافية تحكي شو هم فحطهم 17.5 وكمل. طيب السيجنال هاي فيها ادجز كثير صح؟ الادج هذه شو بتمثل؟ الادج لما يصير عندي تغير سريع السيجنال من ليفل لليفل من ليفل لليفل بس من ناحية frequency تكون high frequency صح؟ لأن أحيانا سيئة تكون in zero time صح؟ مشان تكون infinity بس كنا نحكي إذا بتتغير من قيمة إلى قيمة بسرعة معناته it's a high frequency component. so عشان يتخلص من هدول ال edges اللي هون يدخلهم على low pass filter. low pass filter بتخلص من ال edges هذه وبتصير على شكل analog signal الأصلي بس مش شرط يكون نفس الامبليتيودز راح يضل فيها اختلاف تكون قريبة تأخذ الشيب تبعها. هذا يمكن يفسر لكم شوي ليش لما بتحكوا على تلفون خلوي زي ما حكينا على تلفون أرضي عادي بس كيس الخلوي لو تعملوا analog signal تحكوا تحول لديجيتال سيجنال وبعدين على الطرف الآخر بدها ترجع تتحول لانالوج سيجنال، ما بيطلع صوت الشخص 100% صح؟ بيطلع صوت بيشبهه، بس احنا بنصير نميز كيف الشغلة نحكي هذا فلان وهذا علان. So how do we do that؟ بالبروسيسنج تبع الدماغ، بس لو بنقارن صوت إنسان الصوت الأصلي تبعه مع الصوت تبع السيجنال اللي بتوصلنا عن خلوي ما بيطلع مشبه بعض، صح؟ شو بصير لما تسمعوا صوتكم بالتسجيل؟ شفتوا هذا مش صوتي؟ صح؟ ليش؟ لأنه في quantization error. الـ SNRDB مش كتير عالية طلعت معنا. طيب وين أوراق الكويز صاروا؟ الكل أخذ ورقته؟ الله يتمررهم لزميلاتك والله. يا ال تي اي حطيت لكم على الايميل معلومات وين موجوده، هي بتكون اربعاء وخميس الساعه 1 سامعيني؟ اربعاء وخميس الساعه 1 لاب النتوركس. شفتوا وين قاعات الجي 2 طابق اللي فوق مهندسه هبه داوود. الان اللي ما بزبط معه هذا الموعد حطيت لكم ايميلها، ممكن ترسلوا لها ايميل وتراجعوا. لو انا طلبت منها شغله تفضل اللي بده يراجع كويز اللي لحد الان من هون لنهايه الاسبوع القادم، بعد هيك راح احكي لها ما بدي نراجع ولا كويز من اللي راح. اوكي سو خلص بصير تاخذ الكويز بضل معكم لاسبوع وبعدين ما بدي اخلي مجال، لانه بنيجي باخر الفصل بندخل التجميع بيجيني واحد على الكوز الاولاني بصير يراجع وما بينفع هذا الكلام. اللي عنده مراجعه يراجعها الان. اوكي يوم خميس بتكون موجوده، اللي مش عاجبه علامه الكوز تبعكم عندكم عاملين كويس هذا الكوز ثلاثة بالنسبه لي. اللي عنده مراجعه راجع تمام. أحمد مرحوم، خالد بتول، أحمد غطايدة، أحمد دعاء الخزالة، رناد نداء الروح، نور العمري، نور حلا، حلا عرين بن يونس، هناء مي، أحمد حسين، آيات أبو عبيد، مرام مصطفى، محمد الروسان، براءة موجودة، نارت، يوسف، سارة، شروق علاونة، ليث، تامر، الشعب الثاني، ملاك لطايفة، ملاك عبيدات، علاء أبو صبيح، رغد، علي، مي، نداء، محمد قرآن، سارة جمعة، عدن، مالك، روان، حسام، نرمين، محمد علاونة، ولمياء. هلا عشان الكوزات تحذف انت اخر شيء انت وضع اذا ما عندك تحاول انا بدي اشوف على الكوزات.